علي فايق زغلول يقدم لكم الأغنية والمونولوج و التمثيلية الفكاهية و الهوايات الفنية والأدبية و المباريات والمسابقات في مسرح المنوعات. برنامج جماهيري يكتبه لكم رأفت الخياط. سيداتي وسادتي، نحييكم هذه المرة من مدينة الإسكندرية، ونحن في ضيافة طلبة كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية بدعوة من أسرة الجذور، لنقدم مع الطلبة هذه الحلقة في برنامج مسرح المنوعات. أولى فقرات البرنامج بعنوان حكاية ملهاش نهاية، هي حكاية بنتوقف فيها قبل النهاية، وبنطلب من المتسابقين أن يضعوا لها نهاية منطقية. ودايما الحكاية اللي بنقدمها محتاجة لنوع من التفكير، لنوع من الذكاء للوصول إلى النهاية المنطقية. بعد ما بنقدم النهايات التي يضعها المتسابقون، بنقدم إحنا النهاية الصحيحة، ونشوف إذا تطابقت مع نهاية واحد منهم بيفوز بجائزة هذه الفقرة وقيمتها 20 جنيه. حكاية ملهاش نهاية يقدمها لكم من النجوم والفنانين الفنانة سيدة الرمح. الفنان أسامة عبد الوهاب. الفنانة سوسن المصري. بالاشتراك مع النجم الفنان أحمد الخطيب. الاسانسير عطلان، بينه كده يا بنتي، وابوكي ما جالوش صبر، راح طالع على السلم برجليه. انا متاسفه يا ماما اللي سببت لكم الازعاج ده كله. ازعاج بركبي ثابت. ايه اللي حصل يا فيفي يا بنتي؟ ما تتكلمي. يا سلام يا بابا، مش لما ترتاح من طلوع السلم الاول؟ لا انا مش هرتاح الا لما اعرف. انت ضربتنا تليفون وقلتنا تعالوا حالا، حصل ايه؟ في ايه يا بنتي؟ اتكلمي يا ضنايا. عصام يا ماما. عصام جوزك؟ ماله، زعلك في حاجة؟ هو زعلني وبس، ده بيخوني كمان. يا ساتر يا رب، هي وصلت لحد كده؟ قولي يا ضنايا في ايه؟ شوف يا بابا، ادي الدليل اهو بتاع خيانته. ايه هو ده؟ ايه الدليل؟ وريني. الله، ده جواب. جواب؟ ده جواب بقى بخط منعكش. هي فين النظارة؟ النظارة فين النظارة؟ النظارة هي. ما تتعبش نفسك، انا حقرارك اللي في الجواب. سمعيني يا بنتي سمعيني. الجواب مكتوب فيه ها. ارجو الا تنسى موعدنا على العشاء الليله في كازينو الاحلام والامضاء عايده. يحكي عايده وتطلع مين مين عايدة دي يا بنتي؟ معرفش، لازم واحدة من اللي بيعرفهم الخاين الغشاش. طيب بس اهدي كده وخلينا نعرف الحكاية من طق طق لسلام عليكم. أيوة يا بنتي. أيوة قولي لي يا دناي، انت عطرتي على الجواب ده ازاي؟ فجيب بدلة جوزك؟ لا. امال لقيتيه فين بس؟ لما رجعت من الشغل لقيته مرمي تحت عقب الباب. بس ايه؟ تبقى ما كده، حد متغاظ منكم، غيران منكم، حد يعمل فيكم ملعوب، كتب جواب بالشكل ده ورماه تحت عقب الباب. يا بابا يا بابا، هيحسدونا على ايه بس؟ ايه اللي يحسدوكوا على ايه؟ طبعا يا بنتي يحسدوكوا. جوزك عصام بسم الله ما شاء الله لسه ما كملش 30 سنه وبقى مدير عام الشركه كلها، وكل ده ومش عايزه الناس يا دنيا تحسدك. لا يا ماما، انا سمعت عصام مره بيتكلم مع واحده في التليفون وبيقول لها يا عايده. عايده؟ وما سألتهوش ساعتها تطلع مين عايدة دي ليه؟ ما انت عارفة عصام من يوم ما بقى مدير عام وهو مشغول وما بعرفش اخد ودي معاه زي زمان. طيب وريني كده الجواب ده تاني. اتفضل يا بابا. ملبس النظارة بقى. البس يا اخوي. ملبس النظارة. ما تلبس يا بابا. شوفي بقى كويس، شوفي بقى. فعلا الجواب مكتوب بخط حريمي. شفته؟ هو الخط صحيح منعكي شوية لكن واضح انه بخط حريمي. انت عاوز تقول ايه يا راجل؟ انت عاوز تخرب على بيتك؟ مش قصدي والله يا ستي. بقى معقول يا راجل فيه واحده تكتب جواب زي ده الواحد وترميه تحت عقب باب الشقه وهي برضه عارفه انه متجوز؟ واكيد مراته هتقرا الجواب وتعرف اللي فيه. امال يعني الجواب ده معناه ايه؟ بس اكيد عصام وصل، هو بقى اللي هيحل لنا اللغز ده لما اروح افتح له. اهلا، ازيك يا عمي؟ اهلا. ازيك يا طنط؟ اهلا. ده ايه الهنا ده كله؟ هنا؟ هو الهنا هيجي منين يا سي عصام؟ الله الله الله الله، مالك يا فيفي؟ انت مكشره كده ليه؟ ثم ماما وبابا مشرفين النهارده. مشرفين النهارده؟ ايه، ما كنتش عاوز تشوفنا ولا ايه؟ لا لا، مش قصدي يا حماتي، مش قصدي، مش قصدي، بس مالكوش عاده يعني تشرفونا من غير ميعاد. يا اختي، وهي الام ما تزورش بنتها الا بميعاد يا سي عصام؟ طبعا، الراجل دلوقتي بقى مدير عام وكل حاجه عنده مواعيد. هي ايه الحكايه بالظبط؟ تنزلين عليا ترياقه وتهكم، ما تفهموني ايه الحكايه؟ ايه يعملوها ويخيلوا. يا فيفي يا فيفي ارجوكي تعالي بس، عاوز اقول لك كلمه. لا، قول قدام بابا وماما. ما يصحش ما يصحش يا فيفي ارجوكي، تعالي بس، تعالي بس وفهميني، لازم ماما وبابا يمشوا حالا. ليه بقى يا سي عصام؟ لاننا هنخرج دلوقتي حالا. نخرج؟ نخرج نروح فين ان شاء الله؟ احنا معزومين النهارده على العشاء. فين بقى؟ في كازينو الاحلام. الله، طب وعرفت ازاي؟ صاحبتك اللي بتخني معاها جت لحد هنا وسابت لك الجواب ده. جواب؟ جواب ايه؟ شايفه يا ماما بيستعبط. اختي وريله الجواب واخزيه يمكن يعترف. اعترف؟ اعترف ايه بس؟ تعترف؟ ايوه، امال تعترف انك متوعد انت وصاحبتك النهارده على كازينو الاحلام وعاوز ياخدني معاه ستار عشان يفرسني. يا جماعه يا جماعه، انتوا فاهمين الحكايه غلط. وهي الحكايه عايزه فهم يا دناي، ما هي واضحه زي الشمس اهي. امال الجواب ومكتوب بخط حريمي ومرمي من تحت عقب الباب، والامضه عايده. عايده؟ يا خبر ابيض، بس تبقى المساله وضحت اكتر واكتر. ازاي بقى يا سي عصام؟ انا اقول لكم ازاي. وبنتوقف عند هذا الحد من الحكاية مطلوب من المتسابقين ان هم يضعوا لها نهايه منطقيه. واضح ان احنا توقفنا عن انه بيقول الحكايه وضحت، فيا ترى وضحت ازاي وايه الحكايه دي؟ النهايه اللي احنا عايزينها، وبعد كده نشوف احنا النهايه بتاعتنا. اتفضل. سامي عبد الحي النجار، ثالثه اقتصاد زراعي، اسره الجذور. ايوه. النهايه ان هو في واحد صاحبه، ايوه، يعني في تعند معاه، ايوه، فعشان يوقع بينه وبين مراته فعمل الجواب ده وحطه تحت الباب على اساس انه يفصل بينهم. طيب نسمع نهايه اخرى. اتفضل. طارع فتاح، تانية زراعه، اسره الجذور. انت جايب مشجعين معاك ولا ايه؟ في الواقع ان عايده دي هتبقى السكرتيره، وهو كان عاطيها معايد، عارف اللي هو مش هيروح البيت، فعطاها الورقه ديت اللي هي توصلها لمراته. لمراته؟ طب ايه الهدف من كده يعني؟ الهدف من كده اللي هي تبقى عارفه ان في كازينو الاحلام رايحه له. الله. طيب حد عنده نهايه اخرى من اللي موجودين معانا؟ ايه؟ صلاح رحمي، اسره جذور. ممكن نقول ان ممكن تكون اخته وجات ما لقتهوش في السفر. اخته بقى مراته مش هتعرف اخته؟ لا على عادي عايده. طيب نسمع نهاية أخرى. تفضل. خالد محمد عبد الغني الديب، أسر جذور. هي النهاية إن عايدة ديت سكرتيرته بعدين في ملتوش في المكتب. عايدة دي إيه؟ سكرتيرته أو حاجة زي كده، ملتوش في المكتب، كان فيه مثلا اجتماع أو ناس مثلا خبرة جايين، فحبت تديله الميعاد، فرمت له الجواب تحت عقب الباب في كازن وكذا، وحب ياخد مراته عشان يروح يقابله الضيوف دولت. طيب نسمع نهاية أخرى. علي حداد حميدة، أسرة الجذور، كلية الزراعة، قسم اقتصاد زراعة. هو بقول إن عايدة كتبت له جواب وبعتته، فمن جاز إن تكون عايدة ديت أحد أصدقائه كانت في الخارج أو من قرايبه وجات بدون إن هو ما يشعرش وبتاع يعني. ما تبقاش عايدة بقى، تبقى أيدة. احنا بنكتفي بهذا القدر من النهايات التي وضعها المتسابقون، ونشوف احنا النهاية الحقيقية، ونشوف اذا كان حد منهم حيفوز بجائزة هذه الفقرة وقيمتها 20 جنيه ولا لا. عمار، الجواب ومكتوب بخط حريمي ومرمي تحت عقب الباب، والامضة عايدة. عايدة بس تبقى المسألة وضحت أكتر وأكتر. إزاي بقى يا سي عصام؟ عايدة دي السكرتيرة الجديدة بتاعتي. ولسه متعينة جديد وما عندهاش خبرة، ولأني كنت النهاردة طول النهار برا المكتب، فهي خافت أحسن أنسى الميعاد. فكرت تعمل إيه؟ ما لقيتش غير الطريقة الخايبة دي، وهي إنها تيجي لحد البيت، وأكيد خبطت ما لقيتش حد، راحت كاتبه الجواب ده ورميته من تحت عقب الباب. طيب وايه هو بقى الميعاد اللي الست عايده بتفكرك بيه؟ ايه هو؟ ميعاد الحفله. حفله؟ حفله العشاء اللي عاملاها الشركه لبعض الخبراء الاجانب. وانا طبعا معزوم فيها بصفتي المدير العام. والمدير العام ده هيروح الحفله لوحده بقى؟ وده معقول؟ يلا يلا قومي البسي بسرعة وام احسن نتأخر على الحفلة. يلا. لا مؤاخذة يا حماتي، لا مؤاخذة يا عمي، انا ومراتي الليلة دي معزومين على العشاء في كازينو الاحلام. كازينو الاحلام؟ واضح من هذه النهاية ان جائزة هذه الفقرة وقيمتها 20 جنيه من نصيب الطالب خالد محمد عبد الغني الديب، أصل جذور. الفقرة التالية على مسرح المنوعات، والذي نقدمه مع طلبة كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية، هي عرض لهوايات الطلبة، وأنتم جميعا حكام على الطلبة الهواة، بمعنى أن الطالب الذي يحظى بأكبر قدر من التصفيق والإعجاب هو اللي حيفوز بجائزة هذه الفقرة وقيمتها 20 جنيه. ونبدأ بهواية الغناء، والغناء للطالب حسام كمال. امتى الزمان اسمح يا جميل، امتى الزمان اسمح يا جميل واصار معك على شط النيل. الجو كله سكون والورد نام على الغصون، ترارارا. الجو كله سكون والورد نام على الغصون، والقمر طالع علينا والعزول غاب عن عينينا. القمر طال علينا والعزول غاب عن عينينا، وانا والجميل قاعدين سوا، قاعدين سوا، قاعدين سوا على شط النيل. الدنيا كلها حزدانة والناس ما كانت حيرانة، الدنيا كلها حزدانة والناس ما كانت حيرانة، والموج بيحكي حكاية للشط مالها نهاية، الموج بيحكي حكاية للشط مالها نهاية، وانا والجميل قاعدين سوا، قاعدين سوا، قاعدين سوا على شط النيل. يا هل ترى يا زماني حصهر مع الحلو تاني، يا هل ترى يا زماني حصهر مع الحلو تاني، واسهر معاه ولا فيش عزول، واسمع غناه والليل يطول، الليل الليل يطول، وانا والجميل قاعدين سوا، قاعدين سوا، قاعدين سوا على شط النيل. وهذه أبيات من نظمة الطالب عادل قاعود بكلية الزراعة اسكندرية، والإلقاء للطالبة عزة حسن. هنا بيروت المجازر جماعية والأهداف مدنية، الألاف قتلى، الألاف جرحى، والأنقاض مطوية. هذه هي الإحصائية، لقد نجحت الصواريخ والطائرات العمودية، لقد نجحت الخبرات الأمريكية، والتكنولوجيا الروسية، والحصاد الحصاد جثث عربية، وأنت يا بيروت مسرح الأهداف، وأنت يا بيروت مسرح الأهداف. هنا بيروت، هنا صبرة وشتيلة والجثث المنسية، فكثرت الأقاويل وانتهت القضية. ويا حسرة على الأطفال وعيون البكاء والنبت الحزين، وأنت يا بيروت آلة الجرح الحزين، وأنت يا بيروت آلة الجرح الحزين. هنا بيروت، هنا عواء الذئاب، هنا الدخان والضباب، هنا الذئاب يبدلون الرحمة بالخطيئة، يسلبون الطفولة البريئة، يعشقون أشكال الجراح، هذه المناظر طبيعية، يعزفون موسيقى النواح، هذه المقاطع سيمفونية، هكذا يقولون، ها هي الطبيعة، أن تموت العيون الجريئة، أن تبقى الخطيئة وتموت بيروت، وتكتم في صدورها عشق الورود والأدغال، وتطوي في قبورها قصص الشيوخ وأمل الأطفال، ويأتي عليها الليل على دوي المدافع على ألحان الصرخات، ويأتي عليها الليل على دوي المدافع على ألحان الصرخات. هنا بيروت، لو رأيت شيخا في الأسر يحفر مدفنه يقول هنا النهاية، وبجواره طفلا يسبقه في الحفر يقول هنا البداية، لا تتعجب، فهنا بيروت لا تعرف البداية من النهاية، فهنا بيروت لا تعرف البداية من النهاية. هنا بيروت، لقد قتل بشير وتسلم أمين، وذهب بيجن ونجح شامير، وأنت يا بيروت بلا تفسير لا تعرفين النهاية. هل هنا بيروت أم هنا حصاد الخطايا؟ هل هنا بيروت أم هنا حصاد الخطايا؟ أما الطالب جمال سمك فمن هواة تقليد الفنانين. هنشوف الفنانين لما شافوا النتيجة بتاعتهم في كلية الزراعة. أول حاجة الفنان حسن البارودي، عامل من عمال الكلية يعني، فكان واقف الصبح فلقى لما كده حوالين النتيجه وبتاع، فبيقول ايه ايه لما دي كلها اولاد، النتيجه ظهرت ولا ايه؟ يا فتاح عليم رزاق كريم. الفنان عماد حمدي كان فايت عليه، فبيقول له ايه يا عم حسن، مش عايز تشوف النتيجة انت كمان ولا ايه؟ شايف يا عم حسن، شايف النجاح حلوة دي، ربنا ما يحرمناش من النجاح كلنا يا رب. الفنان محمد رضا كان شايف النتيجة بتاعته فما عجبتوش، فبيقول ايه ربنا يا اخواتي، الواحد ما بقى عارف يروح فين، بس اعمل ايه؟ بس انا مش عايز اقعد دقيقه واحده في الكليه دي يا اخواتي، 5 سنين سنه ضعيف وسنه ضعيف جدا، اروح فين بس يا اخواتي؟ الفنان محمود المليجي كان شاف النتيجه برضه، فبيقول ايه ولا خلق الخلق، انا خلاص انا ما بقاش فيا مخ في الكليه دي، انا مش عارف اعمل ايه، انا هحول كليه تانية احسن لي، بس مش قبل ما نفذ خطة الترم التاني. أنا والرجالة اللي ضحت بعمرها 8 سنين أيوة ولسه في سنة أولى. الفنان توفيق الدين دخل عليهم واقفين فبيقول ايه؟ الو يا امم، ايه يا اخوانا الاخبار؟ يا عيني على اللي نجح ما صعدش وعلى الرافه ما تلطمش واحلى من نجاح ما فيش. يا يا الفنان محمد صبحي دخل فبيقول لهم ايه؟ ايه يا جماعة مالكم؟ بركوري انا خلاص تغطيت الحاجز، انا نجحت السنة دي في 4 مواد، السنة الجاية التلاتة التانيين والتعيين كمان يا جماعة مضمون. عم حسين وعدني ان امسك خولي الجنينة بتاعته وبعد بكده زارتين. اخيرا الفنان جميل راتب مجتمع بقى بالفنانين في المدرج فبيقول لهم ايه؟ انا عايز الفت نظركم لحاجة مهمة لازم كلكم تعرفوها، الامتحان مش مقياس، اهم حاجة تطلع من الكلية تعرف تفرق ازاي بين الكزبرة والجرجير. أرجو أن أكون بعبر عن رأيكم إذا قلت أن جايزة هذه الفقرة وقيمتها 20 جنيه توزع على النحو التالي: 10 جنيه في الغناء للطالب حسام كمال، 10 جنيه في الشعر للطالب عادل قعود والتي ألقت الشعر الطالبة عزة حسن، 1000 جنيه على مسرح المنوعات والذي نقدمه مع طلبة كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية بعنوان 3 أشياء غير منطقية. فعلا في هذه الفقرة 3 حاجات غير منطقيين، اللي بيكتشف 3 مجتمعين ويصلح 3 مجتمعين له جائزة من البرنامج قيمتها 20 جنيه. 3 أشياء غير منطقية يقدمها لكم من النجوم الفنانين: الفنانة كريمان عطية، الفنان سيد بغدادي، بالاشتراك مع النجم الفنان محمد خليل. داخل بيتك وبتقول يا ساتر ليه؟ كنت صوتك امال يا غباء يا فهيمة، اصلي معايا ضيف. ضيف؟ يا لهوي، وجبته منين ده يا سليم؟ ده راجل طيب، اصله بلديات حاطم بشكاتب. بشكاتب؟ طيب وما يضيفوش عنده ليه يا اخوي؟ اصيب بشكاتب يعني اصدني في الخدمة دي وانا مرضيتش اكسفه. يا اخوي تقوم تكسف نفسك؟ مال هو فين بسلامته؟ هو عمال يتنحنح وهو طالع السلم. بس اسمعي، حاط البشكاتب قال لي ان بسلامته نخاع حبتين. نخاع؟ نخاع يعني ايه؟ يعني زي ما تقولي كده معار حبتين. معار؟ يعني زي ما تقولي كده فشار حبتين. هو احنا كنا ناقصين الفشارين كمان؟ معلش بقى يا فهيمة، اتحمليه عشان خاطر حط بشكاتب. أمري لله. اتفضل يا سجاد الله. معاشد الأسامي يا ولية، وطي صوتك ليسمعك. وهي يعني قالت ايه؟ مش قالت عشت الاسامي او ماله؟ دي حتى تحية زين من اهل البندر. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا ست الكل. اتفضل يا سجاد الله، البيت بيتك ومطرحك. ما انا عارف، او دي حتفوتني كماني. ما تشيلوش همي، انا اصلي خفيف زي النسمة، مطرح ما يقف عين النوم انعس وانا مرتاح البال. سيدي يا سيدي مال، بس انا بقى احب النومة بتاعتي تكون بحري. والله بقى يعني احنا ما عندناش غير اوضة واحدة بس هي اللي بحري، يا هي اللي بنام فيها يا سيدي. يا راجل يا راجل، اخلع منها اخلع اخلع يا اخوي. وهو يعني طول ما انا موجود احداكم في البيت هتشوفوا نوم؟ ليه؟ هنفضل سهرانين طول الليل ولا ايه؟ امال ايه؟ ده احنا هنحكي حكاوي ونقول مواويل. ما تعديش. بقول ايه؟ اما ضحكم على اللي عمله عجير جوز بنت عمتي. ايه؟ عجير جوز بنت عمتك؟ ايوه ايوه، عمك الحاج مرسال. اخترع لنا اختراع، انما ايه؟ ايه؟ موضة قوي. ازاي؟ قال ايه؟ جايب بتاعك ده مكان عيبدر الحب من الجو. ايه التخاريف اللي بيقولها الراجل ده؟ بقى فيه في الدنيا حد يبدر الحب من الجو؟ ما قلتلك يا فاهمة انه فشار، خدي على قد عقله. امر لله، مصيبة واتحدفت علينا. على فكرة استهانم، انا عندي حاجتين ما عدمهمش واصل. ايه هم بقى؟ اوداني دي. ايوه. او مناخيري. عايز تقولي انك بتسمع كويس او بشم كويس كمان؟ ويا ترى شامم ايه دلوقتي؟ شامم حاجه كده خضره. خضره يا ملوخيه يا برسيم. هي برسيم. برسيم. لكن اشمعنى يعني الملوخيه والبرسيم؟ اصلهم من فصيله نباتيه واحده. يا ناس يا عالم يا هو، دماغي هتنفجر. طولي بالك يا فهيمة. يا اخويا هي دي فشرة برضو. معليش معليش، طولي بالك. ما قلتليش يا سجاد الله، بتشرب الشاي باللبن ولا سادة؟ لا باللبن ولا سادة. ليه؟ امال بتشربوا ايه؟ بشربوا باللاكتوز. ايه اللاكتوز؟ واللاكتوز ده ايه؟ اللاكتوز ده يبقى لبن طبعا. لبن؟ لبن ايه ده؟ لبن العصفور. عصفور؟ مال حكماني من صغري وانا متعود على لبن العصفور. سليم الحقني يا اخويا. ما قلتلك خديه على قد عقله يا وليه. على قد عقله ازاي بس؟ واجيب له لبن العصفور ده منين يا اخويا؟ هدي له شوية لبن من التلاجة وقول له ده لبن عصفور وخلاص. ليه فكرني مختوم على قفاي؟ امال عايز ايه بس؟ انا لازم اشوف العصفور بنفسي. عصفور ايه اللي هتحلبه منه اللبن كده؟ طيب يا اخويا طيب. سليم. ايوه يا فهيمه. خد عمك جد الله وانزلوا تحت في الجنينة اصطادوا لنا كام عصفور وتعالوا. انت بتخرفي بتقولي ايه يا وليا؟ يا اخي خليك ناصح، خدوا معاك لحد تحت وسربه وتعالى من غيره. والله فكرة. بقول لك ايه يا سجاد الله؟ ما تقولش، انا سمعت كل حاجة. ايه؟ يعني هتنزل معايا نصطاد عصافير؟ وعليه يا راجل الدوشة والتعب ده كله. وماله يا اخويا ما دام ليك مزاج تشرب الشاي بلبن العصفور. يا ستي ما حبكتش المرة دي. وهيه هتوافق تشرب الشاي سادة؟ مش احسن منزل نصطاد عصافير؟ كان في الفقرة دي زي ما قلت في البداية تلات اشياء غير منطقية، اللي بيكتشف الثلاثة مجتمعين ويصلحهم له جائزة من البرنامج قيمتها 20 جنيه. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. علي عبد الكريم عبد الغني، رابعة زهور وزينة وأسرة الجزور. أيه. هو قال إن البرسيم والملوخية عيلة واحدة. أيه. وده مش مظبوط. البرسيم عيلة والملوخية عيلة. الملوخية عيلة زي زفونية والبرسيم عائلة بخولية من عائلة البسلة. أيوة بخولية. طيب أنا بعتبرها دي إجابة صحيحة. فعلا هم كانوا قالوا أنهم فصيلة واحدة برسيم والملوخية. كلام ده غير صحيح. الملوخية من فصيلة الزيزفونية زي ما الأخ قال، أما البرسيم فانتمي للعائلة البقولية. طيب تقول حاجة تانية. اللاكتوز قال إن هو لبن العصفور. طبعا هو مش لبن العصفور ولا حاجة. اللاكتوز ده السكر الموجود في اللبن. هو سكر اللبن اللي بيوجد في ألبان إيه؟ المواشي الثديية. أيوة. طيب دي إجابة صحيحة. لو قلت التالتة بقى وقلبي معاك لا تخسر، هتاخد 20 جنيه. هو قال إن في يعني بيرموا البذور من الجو. وطبعا ده ما بيحصلش، يعني ما حصلش غير دلوقتي ان في بذور بترمى من الجو، لان البذور دي حاجه خفيفه، فمش مش هيقدر يتحكم في مسافات الزراعه عن طريق الجو. اتفضل. بدأ ابو الهمم مهندس زراعي ومن اسره الجذور. الغلطه الثالثه بيقولوا البرسيم والملوخيه الاثنين لهم ريحه والاثنين ما لهمش ريحه يا راجل. او النبي. تفضل. معتز عبد الفتاح، كليه الزراعه ثالثه قسم انتاج حيواني، اسره الجذور. زياده على الغلطتين اللي هي بتاعه البرسيم والليجميونوزا اللي هي العائله البقوليه، والغلطه الثانيه، الغلطه الثالثه، ان العصفور اصلا ملوش لبن لانه ما بيحتاجش رد. يعني يا راجل دي نكته. بتهزر ولا ايه؟ لا دي نكته. تحب اجيب لك لبن العصفور؟ يا ريت. طارق محمد سليم، اسره الجذور. الغلطه الثالثه ان هو جزء الراجل بيقول ان هو بيبشر لما بيقول ان في الات بترمي البذور من الجو. دلوقتي في طيارات بترمي بذور من الجو في كندا. طيب يعني هي فعلا دي إجابة صحيحة. أحب أنا أعقب عليها وأقول كانوا قالوا لا يوجد شيء اسمه بدر الحب من الجو. كلام ده غير صحيح. فالبدر الجوي أسلوب معروف من أساليب الزراعة الجماعية في بذر البذور من الجو في المساحات الشاسعة من الأراضي الزراعية ذات المواصفات الخاصة. شكرا لكم. والآن جاء دور الغناء على مسرح المنوعات بمصاحبة فرقة النجوم الموسيقية بقيادة شريف الأبيض. يسعدنا أن يقدم لكم الأغنية الفنان إبراهيم عبد الشفيع. وصلي أحبابي التحية والسلام. يا حمام وصلي أحبابي التحية والسلام. صافي النية وبداوي جرحي بصبري وبحنية. صافي الضمير والقلب صافي النية وبداوي جرحي بصبري وبحنية. الأيام بتجرح والسنين بتداوي اللي في جرحه يغلبوا المداوية. الأيام بتجرح والسنين بتداوي اللي في جرحه يغلبوا المداوية. ووصل سلامي يا حمامي وسلم سلم سلم. طيبه ويا ما جراح العطف بيطيبه يا ما قلوب الحب بيدوبه ويا ما جراح العطف بيطيبه والدنيا دنيا بشرها وبخيرها تغدر وصبر الطيبين يغلبها والدنيا دنيا بشرها وبخيرها تغدر وصبر الطيبين يغلبها ووصل سلامي يا حمامي وسلم سلم سلم صافي النية وبداوي جرح بصبري وبحنية صافي الضمير والقلب صافي النية وبداوي جرح بصبري وبحنية الأيام بتجرح والسنين بتداوي اللي في جرحه يغلبوا المداوية الأيام بتجرح والسنين بتداوي اللي في جرحه يغلبوا المداوية ووصل سلامي يا حمامي وسلم سلم سلم يا حمامي يا حمامي يا حمام وصل لي أحباب التحية والسلام يا حمام يا حمام يا حمام وصل لي أحباب التحية والسلام الفقرة التالية على مسرح المنوعات والذي نقدمه مع طلبة كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية بعنوان مباراة على الهواء. المباراة بتدور بين فريقين، فريق من الطالبات وفريق من الطلبة. بنسأل كل فريق سؤال، إذا أجاب عليه إجابة صحيحة بيحصل على درجة، في النهاية للفريق الفائز جائزة من البرنامج قيمتها 60 جنيه. فريق الطالبات يتفضل يقدم نفسه. نجوى حمزة تالتة زراعة أسرة الجذور. أيه تفضلي. هاجي أحمد أولى زراعة أسرة الجذور. تفضلي. وفاء عبد الغني أسرة الجذور أولى زراعة. فريق الطلبة يتفضل يقدم نفسه. محمود عبد الحليم أسرة كلية الزراعة أسرة الجذور. أيه. احمد مخلوف ثالثه زراعه اسره الجذور. طارق سليم ثالثه ارشاد زراعي اسره الجذور. يحكم هذه المباراه الاستاذ الدكتور سمير عثمان. السؤال الاول لفريق الطالبات. كثيرا ما نسمع تعبير يقول الارض طبلت، فما هو التفسير العلمي لهذا التعبير؟ الأرض طبلت بمعنى ان الأرض طبلت. أيه؟ بمعنى المنسوب المياه الأرضي بيرتفع فيها. أيه؟ ف إيه؟ طب منسوب المياه بيرتفع، ده نتيجة الصرف، أكيد لازم له دخل يعني. نتيجة سوء الصرف. سوء الصرف. أنا أعتبرها إجابة صحيحة فعلا. الأرض طبلت معناه تشبع الأرض بالمياه نتيجة لكثرة المياه التي تغمر الأرض طول أيام السنة وسوء حالة الصرف فيها. سؤال لفريق الطلبة. لماذا يتجمع النحل عند مداخل الخلايا وهو يرفرف بأجنحته بشكل مستمر؟ النحل بيتجمع عند فوهة الخلية لثلاث أسباب. بيرفرف بجنحته. أول حاجة بيرفرف للتهوية. أي. على اليرقات اللي جوه الخلية وعلى العسل. طب التهوية دي ليه؟ عشان درجة الحرارة جوه الخلية. أيوة. تكون مناسبة لعملية فقس اليرقات وظهور الملكات والحاجات دي. إجابة صحيحة. والحقيقة في حاجة كمان، إنه هو بيرفرف بيكون بيقوم بدور الحراسة للخلية. ودي حاجة مهمة. الحقيقة لله في خلق شؤون، وديت يعني حاجة طريفة جدا ان احنا نعرفها، ان لكي يتوفر ليرقات نحل العسل اسباب الحياة والنمو، وحتى يتم انضاج العسل لابد ان يتوفر للخلية درجة حرارة ثابتة يستوجب قيام النحل كله بالتهوية باجنحته بصورة مستمرة ليعطي الحرارة المنبعثة من جسمه داخل الخلية ويوفر التهوية المطلوبة للخلية ولله في خلقه شؤون. سؤال لفريق الطالبات، مادة أساسية من المواد المكونة للتربة الزراعية تتميز بأنها لدنة ومتماسكة، تتقلص في حالة الجفاف وتتمدد في حالة البلل، تستخدم في صناعة الفخار وطوب البناء، تعرف اسمها ايه؟ التين. الطين هو بيتقال كمان الطفل، يعني إجابة صحيحة. سؤال لفريق الطلبة، ما هو أقل عدد من اللاعبين يتكون منها فريق لكرة القدم؟ فضل. لاعب واحد وحارس المرمى. يا راجل لاعب واحد هيلعب لوحده؟ ثمان لاعبين. ثمان لاعبين. ثمان لاعبين إجابة صحيحة. والآن الأستاذ الدكتور سمير عثمان يعلن نتيجة المباراة بين الفريقين. أصفرت الأسئلة والدرجات، كانت المنافسة سجال بين الفريقين. فريق الطلبة 3 درجات، فريق الطالبات 2.5 درجات. أما الآن أصدقاء الطلبة فمع تمثيلية باسمة بعنوان وراك وراك، يقدمها من النجوم الفنانين الفنانة يسرية أحمد. الفنان أسامة عبد الوهاب. الفنان مجدي محجوب. بالاشتراك مع النجم الضاحك الأستاذ فؤاد فهمي. إن شاء الله القعدة دي تكون عجبتك. أيوة بس ده كازينو بعيد قوي يا محسن. وماله، أنا اخترت الكازينو ده مخصوص عشان كده. هو صحيح في حتة هادية بس محدوف قوي. أحسن يا شيخة، بعيدة عن دوشة البلد، ناس داخلة وناس طالعة، واللي طب عليك ويقول لك سلفني، ولا نلاقي شحات هاجم عليك ومدد ايده وطالب احسان. يا سلام، هو ده اللي خلاك تختار الكازينو البعيد ده؟ عشان ناخد راحتنا في الكلام من غير ما حد ينكد علينا. كنهار اسود. الله، مالك يا محسن، لونك اتخطف كده ليه؟ مين اللي جاي ناحيتنا ده؟ ده الجرسون يا حبيبي. جرسون؟ يا خبر، تصوري افتكرته شحات. وايه بس اللي هيجيب الشحاتين في حته زي دي؟ طب وطي صوتك عشان الجرسون قرب علينا. طيب اهلا بيكم، تحبوا تشربوا ايه؟ صحيح، انت هتشربي ايه يا حبيبتي؟ انا هشرب يا حبيبي عصير اناناس. عندكم عصير اناناس؟ لا لا لا لا طبعا ما عندهمش اناناس. لا مؤاخذه يا بيه، احنا عندنا اناناس. لازم مش طازه بقى. ازاي؟ ده وارد اوروبا بالطياره. وارد اوروبا بالطياره؟ بس اتخرب بيتي. ايه مالك يا حبيبي، انت بتكلم نفسك؟ لا لا لا لا ابدا، بس لو سمحت يا جرسون هات لي عصير اناناس. حاضر يا فندم. وتحط لي عليه كريم شانتيه. ايه اللخبطه دي؟ كريم شانتيه على الاناناس بيبقى طعمه يجنن. ويا سلام بقى لو رشيت عليه المكسرات. ايه مكسرات؟ اكيد ما عندهمش مكسرات. لا يا فندم، عندنا مكسرات. طيب اصدق مقشر. طيب يا اخويا، وانت قصدني يا ابني ما تخف عني شويه. نعم حضرتك بتقول حاجه يا فندم؟ لا يا سيدي، روح هتلاقي اللي قالت لك عليه. انا عمري ما سمعت عن مكسرات يحطوها على الاناناس. ازاي بقى يا روحي، ده حتى طعمه يجنن. واكيد ثمنه يجنن راخر. اخص عليك يا محسن، ما تبقاش بخيل. انا بخيل؟ انت برضو مصدقي الكلام ده؟ وده معقول برضو؟ لا ده انت حتى لو بخيل ما كنتش عزمتني في كازينو زي ده. في الحقيقة لو عارف كده ما كنتش عزمتك. ايه بتقول ايه؟ لا لا لا, لا مش قصدي, بس قصدي يعني باين عليه طلباته غالية قوي. نسأل الجرسون وهو يقول لنا. لا لا لا, عيب عيب يا شيخة, ما يصحش. ايه مش عشان تعمل حسابك؟ ليه هو اللي اسمه النسناسي اللي انت طلبتيه ده يعني ايه يطلع بكام؟ يعني مش اقل من 5 جنيه. 5 جنيه؟ يا نهار اسود, دول يبقوا حراميه. ده طبعا يا حبيبي غير البقشيش. بقشيش كمان؟ طبعا. عايزين اديله شيلن ولا باريزه فوق ال5 جنيه؟ يا خبر, لا لا لا يا حبيبي, في المحلات اللي زي دي البقشيش مش اقل من جنيه. جنيه؟ يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي. الله, مش شايف الجرسون لابس شيك ازاي بالذمه ده؟ ما قاموا شيلن ولا باريزه. ايه ده, ده مش جرسون واحد, دول 2. الله الله الله, انت قصدك على مين؟ على الفندي اللي جاي ناحيتنا ده. ايوه بس ده لابس شيك قوي, يبقى لازم بقى رئيس الجرسونات. الله, ده جاي علينا على طول اهو. تسمحوا لي اقعد شويه؟ اقعد. تقعد ازاي يا فندي؟ صحيح يا فندم, هو حضرتك تعرفنا منين؟ فعلا انا ما اعرفكوش, بس اكيد اكيد بعد شويه هتعرفوني. طب ما تعرفنا بنفسك يا اخي, مستني ايه؟ انا سعيد. احنا الاسعد. لا يا فندم, ده اسمي. انا سعيد مسعد ابو سعد سعد السعداوي. ايه ايه ايه افندم بتقول ايه؟ سعيد مسعد ابو سعد سعد السعداوي. حصل لنا السعاده يا سيدي. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا فندم, يلزم اي خدمه؟ ابدا, ده انا جاي اعرض على حضراتكم مشكلتي. مشكلتك؟ ايوه, واخد راي سعادتك فيها. مشكله ايه يا ابني؟ هو في واحد مسعود ويبقى عنده مشكله؟ اقول لحظه. اصل انا كنت غني غني قوي, وكنت بلعب بالفلوس لعب. يا سلام, وبعدين؟ وبعدين ضاعت الفلوس وافتقرت. يا خبر, اتفقرت؟ يا حرام. ايوه, يعني بقيت على الحديده. حديده؟ حتى الحديده بعتها. يا مسكين. ما يغركمش اللبس اللي انا لابسه. صحيح هو شيك قوي وغالي غالي قوي, بس ده بقى من ايام العز. ايام العز؟ يا حرام, يا حول الله يا ربي. شفتي شفتي انا صعوبت عليك ازاي يا ست هانم؟ انا ناسي يا ست هانم. البي يحب يشرب حاجه؟ ايوه. لو سمحت هات لي جريب فروت, انا بحب جريب فروت بالمارون جلاسيه. دلوقتي يا سيد الجرسون يجيب السيرفيس وحدوقك منه لحسه. تدوقني لحسه؟ ايوه. وهو معقول حسيبك تفضل باصص لي كده وانا بلهط الجريب فروت لوحدي؟ الجريب فروت يا بيه حاجه سبيسيال. سبيسيال عليه العوض. تسمح الحساب يا بيه؟ ايه ده, 12 جنيه حته واحده؟ محسن, عيب كده, احسن الناس تقول عليك بخيل. امر لله, اتفضل يا سيدي, ادي 12 جنيه. ميرسي مومبي. وجنيه عشانك, مبسوط؟ ميرسي مومبي. تسمحي بقى ساعدنا ونروح ونسيب سعاده البيه قاعد لوحده؟ يا سلام يا سلام, صدقني الهانم تريجنتي. يا عم حل عني بقى. وهو انا كملت كلامي؟ عايز ايه تاني؟ بقول يعني كلك ناظر في ايه؟ شوف شوف لنا حاجه كده على ما اسم. ايه ده, هو انت طلعت شحات؟ ايه ده بقى, ما تقولش شحات, ما تقولش شحات يا سيد. امال ايه؟ انا طالب اعانه. اعانه؟ طب عايز كام يا سي اعانه؟ 5 جنيه. كويس, ما معيش. وماله, نقصتهم عليك. تقصتهم؟ تقصتهم عليا؟ ايوه, بس في الحاله دي بقى المبلغ حيزيد 1.5 جنيه. ليه بقى يا اخويا؟ فرق التقسيط يا بيه. بهذا سيداتي وسادتي نصل لنهاية مسرح المناوعات الليلة. نرجو أن تكونوا قد استمتعتم معنا. نحييكم من مدينة الإسكندرية ونشكركم, وإلى اللقاء.